بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، في مستهل هذه الحلقة والمسلمون يستقبلون هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهذه الفريضة العظيمة، المسلم كيف يحقق التوحيد في الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو الأساس في جميع العبادات، في الحج وفي غيره، وكل الأعمال مبنية على التوحيد. فإذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي باطلة ومردودة. والحج والعمرة قال الله جل وعلا فيهما: وأتم الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة أداء المناسك على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم، فتؤدى المناسك على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. هذا إتمام الحج والعمرة. وقوله لله هذا يعني الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، فلا يكون في حجه شرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر كالرياء والسمعة وإرادة طمع الدنيا وغير ذلك، وإنما يكون الحج والعمرة خالصين لوجه الله عز وجل، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. والتوحيد واضح في الحج والعمرة من حين يحرم، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قوله لا شريك لك هذا توحيد، لأنه ينفي الشرك بجميع أنواعه، ويؤسس الحج والعمرة على التوحيد الخالص، ويكرر هذه التلبية. ثم أيضا في بداية الطواف في كل شوط يكبر الله سبحانه وتعالى عند الحجر الأسود وفي بداية كل شوط، وكذلك يلهج بذكر الله في أثناء الطواف، وكذلك في السعي يقف على الصفا يستقبل البيت ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بالدعاء، ثم ينزل ويمشي إلى المروة. إذا صعد على المروة فإنه يقول ما قاله على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفيما بين ذلك يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. وكذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك في المبيت بمزدلفة يذكر الله عز وجل: اذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك حينما يرمي الجمرة يرفع يده بالحصاة ويقول بسم الله، يقول بسم الله الله أكبر، يكبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند ذبح الهدي يذكر الله عز وجل ويسمي الله، يقول بسم الله الله أكبر، وعملا بقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. ودائما التوحيد وذكر الله ملازمان للحاج والمعتمر. والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دائما التوحيد على لسان المؤمن وعلى قلبه وعلى أعماله في جميع أعمال الحج. فالحج كله توحيد، كله إخلاص لله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ صالح. التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟ نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غيره من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم. نبدأ بالاتصالات من الإخوة والأخوات ونأخذ عبد الله. تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي أربع أسئلة. ارفع صوتك عبد الله لو سمحت. عندي أربع أسئلة. تفضل. السؤال الأول بغيت أسأل عن كتاب فقه السنة. السؤال الثاني بغيت أسأل عن كتاب تفسير المناقب. نعم. نعم. السؤال الثالث بغيت أسأل: الحج بدون تصريح حرام؟ نعم. السؤال الرابع بغيت أسأل عن كتاب الروح. طيب شكرا. يسأل عن بعض الكتب فقه السنة يا شيخ. نعم. فقه السنة. فقه السنة هو الفقه المأخوذ من الكتاب ومن السنة، وكل ولله الحمد كل كتب المذاهب الأربعة كلها على فقه السنة. نعم. طيب الحج فضيلة الشيخ بدون تصريح؟ يكون مخالفا لأمر ولي الأمر ومعرضا نفسه للمسؤولية، فيتمشى على النظام الذي شرعه ولي الأمر للحجاج، وذلك لمصلحتهم وخشية الزحام والمشقة والخطر عليهم، فهو مقصود لمصلحتهم، فلا يحج إلا بتصريح ليسلم من المسؤولية. نعم. الكتاب الثاني تفسير الطبري وكتاب الروح لابن القيم. تفسير الطبري هذا أم التفاسير، وهو الأصل في التفاسير، لأنه تفسير شامل ومستوعب للتفسير، وكل المفسرين الذين جاءوا من بعده إنما ينقلون منه أو يتمشون على ضوئه. وأما كتاب الروح لابن القيم فهذا يبحث في مسائل الروح ومتعلقاتها، وفيه من العجائب والغرائب الشيء الكثير، فيه فوائد كثيرة وفيه أمور غريبة، ولا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم الذي يميز فيأخذ ما يستفيد منه وما اشتبه عليه يتركه. نعم. أحسن الله إليكم. من الطائف الأخ محمد، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت أسأل الشيخ على الاستفراغ، ينقض الوضوء بالنسبة للرجل أو للطفل؟ لا، للرجل الاستفراغ. طيب، نعم الشيخ صالح. نعم، يقول من نعم. استفرغ الإنسان، هل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، الاستفراغ ينقض الوضوء، وعليه أن يتوضأ لأنه خارج من المعدة، ينقض الوضوء. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ. نعم. بعض الأخوات أيضا يسألنا فضيلة الشيخ، يكون معها الطفل الصغير فيستفرغ على يعني ثيابها، تقول هل هذا أيضا يكون من النجاسة؟ نعم، الاستفراغ نجس، ينقض الوضوء وهو أيضا نجس، فيغسل ما أصابه من البدن أو من الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله، يقول من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك. إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب، قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة استحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم. الأخ أبو علي يقول أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ. نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر للارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك. نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم. وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام الثاني عشر والثالث عشر، يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى، نعم، تعجلت في يومين، نعم يا شيخ، واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة، نعم نعم نعم الله يحفظك، لا بس كما ذكرنا الحمد لله تذهب، لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم. أحسن الله إليكم. الحاج المبتدئ الذي يحج لأول مرة بأي المناسك؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم، إذا أردت أن تحج من الرياض في طائرة، الإحرام معلوم أنه لا يكون إلا عند الميقات، إذا مررت محاذيا للميقات في الجو تحرم وأنت في الجو، وهم ينبهون على قرب الميقات من أجل أن تستعد لذلك. وإذا أنك اغتسلت في الرياض ولبست ملابس الإحرام لأجل أن تكون مهيئا للإحرام عند المرور بها جوا فلا بأس بذلك، لكن النية والدخول في النسك إنما يكون عند الميقات، فتنوي وتلبي إذا حاذيت الميقات. نعم. الحاج بمنى شيخ صالح بماذا يشتغل وبماذا يمضي وقته؟ كما قال الله جل وعلا: اذكروا الله في أيام معدودات، فيمضي وقته في منى بذكر الله بما شرع الله جل وعلا من الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جامع، ومن ذبح الهدي ورمي الجمار، كل هذا لذكر الله عز وجل، المبيت بها بمنى ليالي أيام التشريق، هذا كله من ذكر الله عز وجل. نعم. تفضل يا أخي أحمد من تبوك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. مساك الله بالخير يا شيخ. يا شيخ الله يجزاك خير، بس أسألك سؤال. تفضل. كنا بالخارج الله يجزاك خير عسكر دورة ثلاث شهور. أحمد اكسر التلفزيون، اكسر التلفزيون يا أحمد. ما كنا ندي صلاة الجمعة. ما كنا أحمد اكسر التلفزيون شوي. ايوه تفضل تفضل. طيب ما كنا ندي صلاة الجمعة على الذكر يا شيخ. ايوه ثلاث شهور، يقول تعتبرون مرابطين، يقول افتانا فيها ابن باز رحمه الله جابوا لنا فتوى. هل هذا شيء ولا لا؟ شكرا. نعم نعم. يشتغلون يا فضيلة الشيخ في الأمن، ويقول نصلي الجمعة في أماكنهم نظرا لأنهم يحرسون وأيضا يشتغلون في الأمن، صلاتهم للجمعة فضيلة الشيخ خلال هذه المدة ثلاث شهور ما داموا بعيدين عن الجوامع يصلونها ظهرا، يصلونها في مكان عملهم ظهرا ولا يصلوها جمعة إلا إذا كان عندهم جامع يصلى فيه تقام فيه الجمعة يصلونها مع المسلمين، أما إذا كانوا في مكان بعيد عن الجوامع من أجل عملهم فإنهم يصلونها ظهرا. نعم. الحمد لله. فيصل تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. حياكم الله. الله لا يهينك، عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، واطلب من الله منك ان شاء الله تدعو الى امواتنا وموتى المسلمين الله يرحمهم جميعا. امين. السؤال الله يهديك، توفى ابوي رحمه الله عليه، احنا عارفين ان الاضحيه تكون للاحياء اكثر من الاموات، ان تشرك بالاحياء الاموات، فجميع اخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله اذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح او 9 ذبائح، فهل يجوز اننا نتقاطع ونتشارك كلنا على اضحيتين او على 3 اضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو انها كانت جمع مننا، او لازم يقوم بكل واحد لحاله؟ طيب شكرا شكرا. كل بيت كل بيت يا اخي يشرع لهم الاضحيه، ولا يشتركون اصحاب البيوت في اضحيه واحده، كل بيت يضحون عن اهل بيتهم، هكذا السنه. واذا اشركتم والدكم في اضاحيكم او ضحيتم له اضحيه مستقله وكل ذلك حسن، والاضحيه مشروعه عن الحي وعن الميت لانها عباده وفيها اجر عظيم وفيها صدقه تنفع الميت باذن الله. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. يوم عرفة يوم من أيام الله، بعض الناس شيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم. أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليهم أن يستغلوا، حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إمام الحي عندنا أراه في صلاة العشاء يقرأ من طوال المفصل ومن أوساطه ولا يقرأ من قصاره شيء، هل فعله صحيح؟ فعله صحيح، إذا قرأ من القرآن ما تيسر من القرآن ففعله صحيح، إلا أنه لا يطيل القراءة في صلاة العشاء، وإنما يقرأ من أوساط المفصل، الليل إذا يغشى والشمس وضحاها وقصة متوسطات السور من المفصل، وإن قرأ من غير المفصل لكن لا يطيل فلا بأس بذلك. نعم. هذا يسأل الشيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟ النيابة في الحج تصح عن الميت سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في 40 ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟ لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم. تفضل يا أخي محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يحييك، تفضل. شيخ، أنا بغاش لي شهادة مقدم على وظيفة، والوظيفة ما لها دخل بالشهادة، الشهادة بس فقط روتين يعني ايش منها معي، وأعمال ما هي على الشهادة أنا بدخل فيها، كيف شرط بس تكون الشهادة دي معي؟ أنا ما سجلت على الشهادة معي، طلعت من الشهادة دي هي معي، دي ما هي معي الشهادة، أبغى أشريها. يا أخي هذه أمور نظامية تمشي على النظام فيها. فإذا كان العمل الذي تطلب توظف فيه يطلب منك الشهادة الدراسية فلا بد منها، لأن هذه أمور نظامية عليك وعلى غيرك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ حرام مسابقة الإمام في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر ما ورد في الحديث أن أفعال الإمام أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، لأن هذا معنى الاقتداء، ولا يسابقه ولا يوافقه أيضا بل يتأخر عنه. نعم. أبو دانة من الرياض. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم، مساك الله بالخير يا شيخ الفاضل. الله يحييك، تفضل. الله بالخير. عام أنتم بخير إن شاء الله. تقبل الله منك. يا شيخ أنا عندي سؤالين، الحقيقة سؤالين لزوجتي أنا، لكن سؤالين الأول يقول: ما حكم لبس العباء على الكتف وهي واسعة فضفاضة؟ السؤال لا يا أخي سم، خلينا نجاوب على الأول. سم تفضل. عباءة المرأة لا تكون على الكتفين عند الخروج، وإنما تضعها على رأسها لتضفي عليها وعلى لباسها. نعم. واسعة يا شيخ الله يحفظك، فضفاضة عليها طرحة. واسعة لابد تكون، لابد تكون واسعة، لو كانت ضيقة لا تجوز. السؤال الثاني الله يحفظك ويرعاك. طيب. ما حكم قص الشعر الحاجب من نفس الشعرة وليس من ممة الشعرة نفسها؟ يعني الشعر لا يجوز التعرض للحاجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ منها، فلا يجوز التعرض للحواجب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت مع زوجها ركبوا الطيارة للسفر ولا يصلون إلى المدينة إلا بعد 3 ساعات عند دخولهم صلاة الظهر، هل يجمعون ويقصرون أو يؤخرون؟ ما داموا في الطريق فلهم الجمع والقصر، أما إذا وصلوا إلى بلدهم قد انتهى السفر وانتهى القصر والجمع، يصلون كل صلاة في وقتها مع إتمامها. نعم. إذا صلوا في الطائرة جمعا وقصرا فضيلة الشيخ؟ نعم، إذا كان تمكنون من نعم، إذا صلوا في الطيارة جمعا، إذا كانوا يتمكنون من الصلاة في الطائرة لهم مكان يصلون فيه، فهو كما لو صلوها على وجه الأرض، يجمعون ويقصرون. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت تقول: توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه، ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟ إذا أردت أن تحجي عنه، إن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه، تدفعين له تكاليف الحج. نعم. الحمد لله. أبو عبد الله من عنيزة، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. السلام. أنا عندي سؤالان جزاك الله خير. السؤال الأول: إذا كانت المرأة في سفر وليس لديها ما تزيل المناكير وخشيت من خروج الوقت، ماذا تصنع؟ هذا السؤال الأول. طيب يجاوب الشيخ لحظة. لابد من إزالة ما يحول دون وصول الماء، لابد من إزالته في السفر وفي غيره. ما عنده يا شيخ ما تزيل به؟ نعم، ما عنده ما تزيل به المناكير يا شيخ؟ على كل حال يجب عليها إيصال الماء إلى الجلد، إلى البشرة، فإذا لم تستطع إزالته الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي على حسب حالها. نعم. أحسن الله إليكم، ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟ الأعمال المشروعة في يوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك، ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. أبو عبد الله من مكة، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله. عندي سؤال أنا، الله يرضى عليك. طيب قصر التلفزيون شوي أبو عبد الله لو سمحت. طيب. تفضل يا أخي، معك الشيخ. يا شيخ، بالنسبة عندي ولد كسب له قطعة أرض وهو معايا متزوج، هو كسب له قطعة أرض، هل يحق لي مثلا أشرك أخوانه معه في قطعة الأرض هذه؟ في ملكه، الأرض ملك له. نعم الأرض ملك له. نعم. وطلع الصدق عليها. هو ابنك؟ نعم. هو ما يجوز لك تعطي أخوانه من ماله إلا بإذنه ورضاه. طيب إذا ما يمكن أجبر مثلا بالجبر مثلا بالإكراه وهو مكره يعني؟ لا لا يا أخي، هذا ماله ما تعطيه لإخوانه إلا برضاه، برضاه نفسه. جزاك الله خير. شكرا لك، حفظكم الله فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حكم المبيت بمنى ليالي التشريق، وماذا يعمل في هذه الليالي ليالي التشريق مأجورين؟ يبيت بمنى ليالي التشريق ويعمل بها، يصلي الصلوات المفروضة ويقوم ما تيسر من آخر الليل ويوتر، ويشتغل بذكر الله وبالتكبير أيام التشريق، يشتغل بالتكبير المطلق والتكبير المقيد في أدبار الصلوات. نعم. تفضل أخي أبو مازن من خميس مشيط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ نفع الله بكم بعلمك إن شاء الله. آمين آمين. بالنسبة طال عمرك للسعي، حاول طال عمرك أسعى في المسعى القديم وزحام، واضطريت نسعى في المسعى، هل يلزمني طال عمرك فدية أو من هالقبيل؟ جزاك الله خير يا شيخ. يا أخي، إذا ضاق عليك السعي في الدور الأرضي اصعد إلى الدور الذي فوقه، والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد، لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم. هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها، وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟ الأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم. الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟ إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون، إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم أحسن الله إليكم، ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟ الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم تفضل أخي حمد معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ عمي توفى وعنده ترك 50,000، له 3 أخوان من أبيه وأخ وأخت من أمه، وكيف توزيعهم على الأخوان؟ الأخوان متوفين كلهم مع الأخت. يا أخي اذهب للمحكمة الشرعية وهي تنظر في هذا الأمر وتجري فيها أحكام المواريث على ما شرع الله عز وجل. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن طواف الوداع ويسأل عن تقبيل الحجر، ما حكمه في الشريعة؟ تقبيل الحجر سنة إذا أمكن بدون ضرر ومزاحمة، وأما طواف الوداع، نعم طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفس، أما غير الحائض والنفس فلا بد من طواف الوداع، واجب من واجبات الحج، لأن في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم سؤال أيضا يختص بالمرأة يا شيخ، ماذا تعمل المرأة إذا حاضت وهي في أيام منى؟ لا بس إذا حاضت تكمل مناسكها إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف وتسعى، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الشهر إذا تمكنت من ذلك. نعم تفضل أخي مشاري من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بخير. الله يحييك تفضل. الله يعطيك. بس عندي سؤال بس للشيخ. تفضل. سؤالي أنا متزوج لي 4 سنوات وما حملت زوجتي، فالآن حملت، قبل الحمل حلفت أني قلت والله يعني إذا حملت زوجتي أني إن شاء الله أصوم 9 شهور لين ولادته كل 2 وخميس الوجه الله، والآن لها 4 شهور وما صمت، يعني ما أدري وش اللي عليه. يا أخي يلزمك النذر. يلزمك النذر نعم لقوله صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقال تعالى يوفون بالنذر، قال تعالى وليوفوا نذورهم. طيب يا نعم. بس الآن هي لها 4 شهور، طيب ال4 شهور اللي فاتت وش تسوي فيها؟ تصومها تقضيها. أقضيها أحسن الله. نعم شكرا يا أخي الكريم. ونأخذ اتصال الأخ مساعد من الرياض. تفضل يا مساعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت أكلم السلام عليكم. تفضل. حجينا العام الماضي أنا ومعي حرمة، وبعد ما رمينا الجمرات، الجمرة الأخيرة اللي هي ما رمت الحرمة، رميت أنا عنها الجمرة الأخيرة. إذا كانت عاجزة، والله كانت حرمة ومعي شايب، وقلنا صعب المشي عليكم لأن المسافة بعيد، وحنا نمشي على رجولنا، ورميت أنا عن الحرمة وكل ما كانوا شايب. اسمع يا أخي، إذا كانوا عاجزين عن الرمي وكلوك ترمي عنهم والحمد لله، مثل ما ترمي عن نفسك. حياك الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات؟ أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: كيف لي أن أفرق بين الاسم والصفة لله تبارك وتعالى؟ الصفة مشتقة من الاسم، كل اسم لله فإنه يشتق منه صفة، مثل الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، العليم يشتق منه العلم، البصير يشتق منه البصر، وهكذا كل اسم لله يشتق منه صفة. نعم. الشيخ أيضا الأخ أبو عبد الله يستفسر عن عبارة يقول: قول بعض الناس أحمد الله إليكم يخاطب أحدا من الناس، هل هي عبارة فيها محظور؟ عبارة نبوية، هذه عبارة نبوية مأثورة، لا بس. نعم. يقول: ورد في الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هل هذه الرؤيا كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ نعم، رؤية الناس لربهم في الدنيا لا يمكن، الله لا يرى في الدنيا، لكن يرى في المنام، يرى في الدنيا في المنام كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رؤيا العين فهذه لا تكون للمؤمنين إلا في الآخرة، يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم. نأخذ اتصال الأخ محمد من الرياض. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضل. عندي سؤال. قبل 5 سنين أخذت عمرة أنا وزوجتي. نعم. وكنا يوم من المدينة، حرمنا من المدينة، ويوم حرمنا نوت هي الحرام وصلت ركعتين وبدت نجتها الدورة. أنا ما أدري إيش عليها الحين، ولا رحنا، وأنا رحت وكملت العمرة وهي ما راحت معي، ولا أدري إيش عليها الحين. ما أدري عليها عمرة ولا عليها دم ولا شيء. شكرا. طيب، حاضت بعد ما أحرمت؟ اي نعم. ورفضت الإحرام؟ اي نعم. نعم، لا يجوز لها هذا، يجب عليها أن تؤدي العمرة إذا طهرت، تؤدي أيوة. العمرة التي أحرمت بها إذا طهرت. أيوة. هل اعتمرت بعد ذلك أو ما اعتمرت؟ لا ما اعتمرت، هذا أول عمرة لها. إلى الآن ما اعتمرت؟ لا الآن ما اعتمرت. نعم. وجمعت زوجها، يعني لها 5 سنين الكلام ده. أي هذه يلزم عليها أمور: أولا أنها تمضي في عمرتها الأولى وهي فاسدة بالجماع، تمضي فيها وتكملها، ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما أختار؟ إذا كان الكسر الذي في القرن قليل لا يبلغ النصف، يعني أقل من النصف، لا بأس تأخذ الأحسن، وإذا كان قرنها النصف فأكثر فهي لا تجزي. نعم. هذا نذر فضيلة الشيخ إذا جاءه ولد أن يذبح حاشيا، فلم يذبح هذا الحاشي ولم يعق، ما حكم ذلك؟ يجب عليه ذبح الحاشي لأنه نذره، والوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة، وهذا نذر طاعة. وأما العقيقة فهي سنة، إذا فعلها فله أجر وفيها خير، وإذا لم يفعلها فليست بواجبة. نعم. شيخ صالح، يعني في هذه الحلقة سئلنا كثيرا عن النذور، الذين يلزمون أنفسهم بهذه النذور ثم لم يستطيعوا الإيفاء بها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إن النذر لا يأتي بخير، وفي رواية فلا تنذروا، لأنه إذا نذر ورط نفسه ودخل في كلفة كان في سعة منها لو لم ينذر، فإذا نذر وجبت عليه فيتجنب النذر من الأول، لكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا جمع المريض في بلده بين الظهر والعصر جمع تقديم، هل له أن يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر أو أنه وقت نهي بالنسبة له؟ الجمع في الحضر لا يجوز إلا في حالة المرض أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو الدحض، فإذا جمع بينهما حيث يجوز له الجمع فيأتي بالراتبة بعده. نعم. بعدها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، ورفع ذكركم في الدارين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في لقاء الأربعاء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. هذه تحية من فريق العمل، وهذا زميلي مخرج الحلقة نايف الكرشمي، يتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.